المحل في المدينة عند ياسين. كارم فضلكم عن الناس شامل وجودكم مبذول للأعداء فكيف للمحبين. لت المحل في المدينة عند ياسين. يا ساكني طيبة سلام الله عليك يا ساكني عادنا الطفل ما قرا حرف أمي وعرفتكم من قبل ما عرف شي عن الإسلام والدين. ليت المحل في المدينة عند ياسين. يا ساكني طيبة سلام الله عليك يا ساكني طال في طيبه وقوفي إلا وزاد الأمن بي وانجا الخوفي. وليه بتخوف وأنا في أرض سلطان النبي؟ بيت المحل في المدينة عند ياسين. يا ساكن صار لما دنت بي.